الحيه خرجت في الاخر عشت الحيه شتي الحيه شتي في الاخر عشتي شافت خوتك يتعذبوا الحيه طلع الحيه مش هم الحيه مخلطه يلا بسم الله لا مش تما مش تما خلاص شوف اسمع الدولي تما غتعذب اخر عاد امي الله اكبر من كل شيطانة حية الله اكبر من كل شيطانة حية في العقل حية في الفهم حية في الذكاء حية في التخرج حية على الشهادة حية حية عطلت التخرج حية عطلت الشهادة حية عطلت العلم حية عطلت العمل حية عطلت الوظيفة حية عطلت المال حية ذي الجسد حية حية ذي العقل حية حية الجسد حيا حيا في الرأس حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا بأسحار حيا بأسحار حيا بأسحار حية في العلم والفهم حية في الذكاء حية في التخرج حية حية حية اختفت سنين توارت سنين عذبت سنين عضلت سنين حاربت سنين حية في أمهات في بنات في الإخوة والأخوات في البيت حية في الجمال حية حية غاصت كثيرا حية غاصت كثيرا حية غاصت كثيرا حية حية حية حية بسمها حية حية بحسدها حية حية بسمها حية حية بحسدها حية حية بسحرها حية حية في الجمال حية حية حية حية سكنت سنين في الأم في البنات سنين في الأم سنين في البنات سنين في الأبناء سنين حيا حيا حاسدا حيا حاسدا حيا حاسدا حيا حاسدا حيا حاسدا حيا حاسدا حيا حاسدا حيا حاسدا حيا حاسدا حيا حاسدا طلقت سنين حيا حاسدا طلقت سنين حيا حاسدا طلقت سنين حيا حاسدا طلقت سنين حيا حاسدا طلقت سنين حيا حاسدا طلقت سنين حيا حاسدا اختفت اختفت اختفت اختفت اختفت سنين سنين سنين حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا في الأمهات في الأبناء في الأبناء في الأبناء حيا حيا حيا حيا حيا حاسدا الله أكبر من كل حية اختفت توارت في العقل اختفت في الفهم اختفت في الذكاء اختفت اختفت اختفت في المجاعة

حيا لتعطيل كل خطبة حيا حيا لتعطيل كل زوال حيا مسلم وتوفيق فأسلمت لله حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا لتعطيل كل خطبة لتعطيل كل زواج صرفت كل خاطب صرفت كل زوج حيا وسوست في عقل كل خاطب حيا وسوست في عقل كل زوج حيا خوفت كل خاطب حيا خوفت كل زوج حيا حيا وسوست في العقول وسوست في الصدور وسوست في القلوب غيرت حيا سكنت السواد حيا سكنت العمرات حيا توارت سنين حيا توارت سنين حيا اختفت سنين حيا توارت سنين حيا اختفت سنين بالعين سنين بالنمط سنين بالحسد سنين بالعشق سنين بأسحار سنين حيا توار في الفرج توار حيا توار في العورة توار حيا توار في الحيض توار حيا توار في الطهر توار حيا توار في الحسن والجمال في الحسن والجمال توار تملكت آبت سجنت قيدت حبست طيقت حيا حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة هواصة هواصة هواصة هواصة هواصة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة في البدن حيا ملكة في البدن حيا ملكة في البدن حيا ملكة في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم حيا ملكة في البدن حيا ملكة بسم الله

ثعبان كبير ثعبان كبير ساحر كبير ثعبان كبير ساحر كبير ساحر كبير ساحر كبير قوي كبير قوي كبير عظيم كبير ساحر كبير ثعبان في العقل ثعبان في الصدر ثعبان في البطن ثعبان في الرحم ثعبان ثعبان كبير للزلات للشهوات للمنكرات ثعبان كبير عبر الطاعات والعبادات اختفى ثعبان كبير في العقل اختفى ثعبان كبير في الظهر اختفى ثعبان كبير في الخصر اختفى ثعبان كبير في البطن اختفى في البطن اختفى ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان كبير في القدم اختفى ثعبان كبير ملك ثعبان كبير عاشق ثعبان كبير ساحر ثعبان ثعبان ثعبان كبير ثعبان معه الحيات معه الحيات معه الحيات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل ثعبان كبير ثعبان دعه الحيات في البدن ثعبان في البدن حيات في البدن ثعبان في البدن حيات بالموت ثعبان بالموت حيات بالموت ثعبان بالموت حيات بسحر قديم بالأمهات من العمات من الجدات ثعبان وحيات ثعبان وحيات ثعبان وحيات ثعبان وحيات من القريبات ثعبان وحيات من الجارات ثعبان وحيات بأسحار في الخضور ثعبان وحيات بأسحار في المقابر ثعبان وحيات بأسحار في الخضور ثعبان وحيات بأسحار في المقابر ثعبان وحيات ثعبان كبير ثعبان كبير حيات حيات حيات حيات بالفراق حيات بالطلاق حيات بالعداوة حيات بمحق المال حيات للأمراض حيات للعزلة حيات للانفراد حيات لضيق الصدر حيات لشتات الأمر حيات للخوف حيات حيات من الثعبان حيات حيات حيات حيات حيات حيات في اليقظة حيات وفي المنام حيات في البيوت حيات حيات في الرأس حيات حيات في الرحم حيات حيات في كل جيب حيات في القلادة حيات في الصدر حيات في القلب حيات حيات حيات حيات حيات بسم الله تحرق كل حية بسم الله في هذا اليوم بسم الله تحرق كل حية سوداء

Yeah.